أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البحر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى عن الحال الناس في السراء والضراء وإذا أذق الناس رحمة رخاء وصحة وأمنا فراغ العيش إذا أذق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا تنقلب حالهم ويقابلون هذه النعم بالكفران بالمكر للمؤمنين وارتكاب المعاصي إذا لكم مكر في آياته ينكرون بالرسول وبالمؤمنين ويستهزئون بآيات الله وهذه حال الكافرين. كذلك الفجرة والجهلة من المسلمين يحصل لهم شيء من ذلك. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما الله يمكر للكافرين يمكر ومكره يكون على وجه الجزاء والعقاب ويدبر سبحانه وتعالى أمور يظهر للناس منها أنها خير لهم وهي شر عليكم كما يملي للكفار لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فمن مكر الله بالكافرين انه يملي لهم حتى يظنوا ان ذلك من كرامتهم وان ذلك فيه خير لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مقيم. قل الله أسرع مكرا إن رسل ليكتبون. وأيضا رسل الله الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد يكتبون ما يقوله الناس ويحصونه عليه أحصاه الله ونسوه. قل الله أسرع مقرا إن رسلنا يطلبون ما تنفقون. في هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، قل الله أسرع إن رسلنا يطلبون ما تنفقون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي يسير العباد بما تأخر لهم من الأسباب من تسيير الطرق البر وتسيير البحر وتسيير الفلك. العباد يسيرون في البر والبحر لتسيير الله لهم، وذلك بتسخير ما تأخر من مخلوقات من المراكب البرية أو المراكب البحرية هي البرية. ومن أحوال الناس المؤسفة أنهم إذا وقعوا في ضرورة في البحر مثلا لجأوا إلى الله وأخلصوا له الدين. هذه حال المشركين ومن أشبههم، حتى من أشبههم من المسلمين هكذا يحصل لهم إذا وقعوا في الضرورة، يعني توجهوا إلى الله وتابوا وأخلصوا منه. فإذا يعني نجاهم الله من هذه الورطة وهذه القربة رجعوا إلى ما الكفار يرجعون إلى كفرهم والمشركون إلى شركهم والعصاة يرجعون كذلك. فإذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني جرت السبل به وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا به جاءتها ريح عاصفة، هكذا يجري بينما هم يتمتعون بالرخاء والسير الهادئ والأمن يرسل الله عليهم بريح عاصفة فتضطرب البحر وتحيط بهم الأمواج من كل مكان وظنوا أنهم دعوا الله بالحسنى لئن أنجيتنا من هذا لكنا من الشر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون، فإذا نجوا مثل ما فإذا نجوا وزال عنهم الكرب وزالت عنهم الشدة رجعوا إلى ما هم عليه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يا أيها الناس إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة في قراءة متاع الحياة متاع الحياة ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما. وفي هذه الآية تحذير من هذا التقلب وهذا التلون مقابل نعم الله سبحانه ومن ذلك التقلب في معاملة الله. ففي الشدة تحصل الإخبات والخوف والإخلاص والتوبة، ثم إذا ذهبت الشدة رجع الكافرون والجاهلون إلى حالهم السيئة. وكأن هذا والله أعلم ما ذكره الله من حال الناس في البحر نموذج مما أجمله الله في قوله إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسهم، هذه عامة. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسهم إذا لهم مكروه. من ذلك حالهم إذا وقعوا في الحرب البحر ثم نجاهم الله فالبحر ضار من نوع ضراء ونجاتهم هو من نوع الرحمة الرحمة بعد الضراء فإذا لهم رحمة من بعد الضراء مسهتهم إذا لهم مكر في الآيات قل الله أسرع مكرا إن رسلنا ومن صور ذلك ما ذكره في الآية فإذا كنت في الخلق وجرينا بهم بريحا طيبة فريحوا بها جاءت أهل الحرم وجاءه الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله بحسن لئن أنجيتنا من هذه الآيات نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الله الآيات تقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والصحة بعد المرض نعم والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بل استمروا في طغيانهم ومكرهم استمروا بأن عادوا لأنهم في حال الضراء انكسروا خضعوا واستقاموا فإذا ذابت عنهم الضراء و أبدلهم الله بالضراء والرخاء والرحمة رجعوا إلى ما كانوا عليه نعم ولهذا قال إذا لهم مكر في آياتنا أن يسعون بالباطل ليقبلوا به الحق قل الله أسرع مكرا فإن المكر السيئ لا يحيط إلا بأهله يشغل فإن المكر السيء لا يحيط إلا بأهله فإن المكر السيء لا يحيط ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فمقصودهم منعكس عليهم ولن يسلموا من التبعة بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر الآية لما ذكر تعالى القاعدة العامة القاعدة العامة لحال الإنسان القاعدة العامة في حال الإنسان نعم في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك ذكر حالة تؤيد ذلك نعم وهي حالهم في البحر عند اشتداده وخوف من عواقبه فقال والذي يسيركم في البر والبحر بما يسر الله لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها حتى إذا كنتم في الفلك الله أكبر والآن يحصل للناس في هذه المراكب الحديثة الجوية يحصل لهم مواقف صعبة ضرورات يجري من الناس نحو ما أخبر الله به من حال الناس في البحر وغير في الجو يحصل لهم اضطراب أسباب كونية جوية رياح أو سحاب يحصل الاضطراب ويحصل الهلع العظيم يحصل للناس من الانكسار والذل والتوجه إلى الله والتوبة حتى إذا كلمهم الله من أجل هذا يحصل الناس إلى ما كانوا عليه فهذه الصورة تجري كما تجري في البحر هي تجري كذلك في الجو في هذه المراكب طمع في النجاة يمكن في البحر أقرب منها في الجو قال واحدة سقطت غالب لا ينجو منها أحد أو لا ينجو منها إلا القريب نعم ثم ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حالة تعيد ذلك وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها يا ربي نعم حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها واطمأنوا إليها فبينما هم كذلك إذ جاءت هذه عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنهم لا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده فدعوهم مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام فقالوا أين أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ومن الأمور القبيحة الشنيعة ما يذكر عن مثل الرافضة والصوفية المتعلقين بالمشركين إلا وقعوا في الضرورة اشتد تعلقهم بالمعبودين الرافضة يتوجهون إلى الدعاء يعظمون علي والحسين فيستغيث بالنبي ولا لا محمد بن عبد الله رحمه الله يقول ان الشرك اهل زماننا اغلب من شرك الاولين فالمشرك الاولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده كما حكى الله كما اخبر الله اما المشركون في اهل الزمان كالرافضه وضلال الصوفيه فانهم يشركون في الرخاء والشده بل شركهم في الشده اشد واقبح يتوجهون الى بالضراع واللهج والصراخ يدعون علي سعيد النبي والحسين والمياه الاخرون يلهجون كذلك بمن يغلون فيه الذين يغلون في البدو يدعون يا احمد البدو كل يدعو من يؤلهه من دون الله غيره ويعتقد انه يفعل فيجمعون بين الشرك في العباده والشرك في الربوبيه لانهم يعتقدون ان السيد او هذا الولي انه يعني له تاثير وله فعل انه ينجيهم يخلصهم من الكروب التي يقعون فيها فهذا في الحقيقة أي حال ما